نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، يعينكم ويحفظكم واشكروا نعمه ومننه يزدكم، واشكروا نعم الله عز وجل عليكم بهذا الدين العظيم والصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. صراط الله المستقيم دين الاسلام العظيم الذي رضيه الله تعالى لعباده وأتم له لجميع الخلق وأتم عليهم به من النعمة. إنه دين الله، دين الهدى ودين الحق، دين الصلاة ودين الرشد، دين يأمر بعبادة الله وحده، ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، دين ينهى عن الشرك وعن الكذب والبغي والجور والطغيان، دين يأمر بكل خلق شريف فاضل، وينهى عن كل خلق رديء سافل لو تأمله المنصف العاقل عرف قدره بأنه لو اجتمع أذكياء العالم وعقلاؤهم وأتعب مراجعهم وأشهد أذهانهم ليسنوا نظاما أو قانونا يساووا نظامه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ولا عاد الذهن خاطئا جليلا. إنه دين الله عز وجل، فلا حكم أحسن من حكمك، ولا شرع أقوم من شرع الله جل وعلا. فتمسكوا في دين الله يرشده، واسلكوا طريقه تعجلوا، وتعبدوا به تسعدوا، فإن الله تعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ايها المسلمون، ان شهر رمضان قد انقضى، وانه شرف لنا اوعي بما اودعناه من الاعمال، فلتكن في شهرنا هذا وما بعده من الشهور على اتم الاستعداد لطاعة الله جل وعلا والثبات على نهج الصراط على نهج الصراط المستقيم والمصلح الأحوال. فمن كان منع نفسه في شهر رمضان من الحرام فهي من أحنا بعده من الشهور والأعوام، فإن إله شهرين واحد، وهو سبحانه وتعالى مطلع على الزمنين وهو على كل ذلك شاهد. إذا ما خلوت صار يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يوما مساعدا ولا ثم تطيع ليغيب. ألم ترى أن اليوم أسرع من الذكر وأن غدا للناظرين قريب. فالراشد من عباد الله تعالى ايها المؤمنون هو الذي لا يرجع الى السجن العاده، بل يواظب على حسن وسب العباده. واعلموا ايضا ان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الامانه العظيمه في اعناقنا، التي لو كلف بها السماوات والارض والجبال لكانت راقبه ناميه في قيام بهذه الطاعه، وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فلا تظن عباد الله اننا باتمامنا لعباده الصيام والقيام وقراءه القران في شهر رمضان ان العهد قد انقضى وان الحبل قد انقضى، فلا يزال الفضل من هذه الامه الصالحه الشاهده المباركه يسارعون في الخيرات ويقولون في الصالحات، يطمعون في الشهوات ويطمعون في نيل الرتب والدرجات. ان لله عبادا كرما طلقوا الدنيا وخافوا فتنا نظروا فيها، فلما علموا انها ليست لحج وطنا جعلوها سجدا واتخذوا صالح الاعمال فيها سكنا. ايها المؤمنون، ان المداومه على الاعمال الصالحه وإرداف الطاعة بالطاعة من علامات القبول. فما أحسن الحسنة بعد السيئة تشدها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تشدها. ومن علامات رد الطاعة أن يشدو الإنسان الحسنة بالمعصية والسيئة. فلا تظنوا بانقضاء شهر الصيام، فلا تكونوا عباد الله من اولئك الذين اذا انقضى شهر الصيام رجعوا الى فعل المحرمات وارتكاب الاثام. فهؤلاء اما قاموا او صلوا او تصدقوا او قرأوا مقصورون لانهم مستمرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ان المداومه عباد الله على الاعمال الصالحه والاستمرار فيها من علامات القبول ومن علامات اهل الايمان. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى ان نحافظ على الاعمال وان نستمر عليها وان نزيد عليها، لانه كما قيل من اشرقت بدايته اشرق بنهايته. والمجاوره على الاعمال الصالحه عباد الله تكسب العبد حسن الختام وتوفقه الى الشباب في هذه الدنيا وفي الاخره، وتظهر اهميه المحافظه والديمومه على العمل الصالح في الوجوه. منها ان هذه الفرائض والاعمال الصالحه التي فرضها الله عز وجل على عباده انما فرضها على الدوام، لم يفرضها الله عز وجل لمهارات او لاوقات معلومه، وانما فرضها على الدوام. واحب الاعمال الى الله ما كان عليها صاحبها مجاملها. ولهذا جاء في الحديث القدسي ان الله تعالى يقول: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فان الله تعالى لا يقبل النوافل حتى تمس الفرائض. والله عز وجل يقول لنبيه الشريف: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ويقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. والمداومه على العمل الصالح عباد الله هو هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقد هذه أم عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أتبعه، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة، رواه مسلم في صحيحه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، صلوات الله وسلامه عليه. ومن أصول مداومته على العمل الصالح أن المداومة على الأعمال هي أحب الأعمال إلى الله وإلى رسوله، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال إلى الله أدومها والإيمان. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث مسروق أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين أي العمل الذي أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: التسليم. ثم أيضا تظهر أهمية العمل أو أهمية مداومة على العمل الصالح أن الإنسان إذا فاته شيء منه استحب له حرامه، وهذا دليل على أهمية المداومة عن العمل. ولهذا جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته شيء من رزقه أو قال لنفسه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل. والمداومة لها منافع وثمار تنفع العبد في الآخرة وفي هذه الأثار. ومن هذه المنافع التي تبرر العبد منافع من الله وتبرر مبالغ مصاعب الطب في دار القرار أن للعمل الصالح قبل الله صاحب العمل الصالح دائما اتصال بالله عز وجل، ففيه من المنافع اتصال القلب بالله عز وجل وبالخالق ومن مولى جل وعلا، ومن ثم يعطيه قوه وثباتا وتلازما وتعلما بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل، ومن ثم يكفيه الله عز وجل كل شر وكل هم وكل غم الاه في هذه الدنيا. ولهذا قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن منافع المداومه على العمل الصالح سيادة هذه النفس من الغفلة وترويضها على سلوك سبل الخيرات ولزوم المطاعات حتى تسهل عليها، ومن ثم تصبح زيدا لها لا تلتفت عنها رغبة فيها. ولهذا قيل: نفسك ان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ومن منازل والثمار المداومة على العمل الصالح عباد الله أن المداومة على العمل الصالح سبب في نجاة العبد من الشدائد والقرب التي تنزل به في الدنيا. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم يدعي عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد امامك. تعرض على الله في الخفاء يعرفك بشده، والتعرض على الله في الخفاء انما يكون في المداومه المداومه على العمل الصالح ومجالسه الطاعات. فمن تعرض على الله في الخفاء تعرض عليه بشده. وجاء في الحديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فضله اي من اراد ومن احبه أن يستجيب الله له بالشدائد فليبدي الدعاء في الصدقة، ومعناه فليداوي على الدعاء وعلى ذكر الله عز وجل في الصدقة. ومن المنافع والثمار المداومة على العمل الصالح أن المداومة على الأعمال سبب في محبة الله تعالى للعبد وولاية الله وولاية عبد الله، فقد يستعين الله عز وجل يقول في كتابه: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا الشيء الثاني ان يفسر عند تفسير هذه الايه اي ان الله تعالى يحب التوابين من عن الزواج، والمتطهرين أي الذين يتطهرون من الأثام على الزواج وعن الاستمرار. ويقول الله سبحانه وتعالى في وصف أوليائه: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد وصف الله تعالى الأنبياء بأنهم أهل الإيمان، فقد حققوا الإيمان ثم قال: وهم يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأزاد أمس هذا أن التقوى ملازمة لهم في كل الأحوال، فهم إن قالوا لو فعلوا أو طعموا فخوف من الله وطمع في جواب الله ورجاء برحمة الله وخوف من عذاب ورحمة الله عز وجل. فلما كانت التقوى ملازمة لهم في كل الأحوال استحقوا ذلك ربنا عز وجل، وما هذا إلا أنهم من المجاورين على الأعمال الصالحة. ومن ثمار المنافق المجاومة على العمل الصالح أن المجاومة على الأعمال الصالحة عباد الله تنهي العبد وتنهي صاحبنا عن الفحشاء والمنكر، تنهي صاحبنا عن الفحشاء والمنكر. يقول الله تعالى في كتابه: وإنما يأتيك من الكتاب وآخر الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله إن فلان مصاب بالدين فإذا أصبح فلك. فقال: إنه سهل هذا ما تقول، أي أن هذه الصلاة تتنهى ذلك العبد الثالث إياه ومعه، وهذا الزاهد عظيم في ملازمة العبد للعمل الصالح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذي يصلي خير من الذي لا يصلي والمكلفة. وفي هذا الإشارة إلى ذكر ذلك الحديث الذي يحيز به كثير من الناس فيما يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتدى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يسلم من الله إلا المتعة. فبعض العلماء معرض هذا الحديث من جهة إثباته ومن جهة متنه، أي من جهة معناه، وقالوا أن المعنى لا يتفق مع ما ذكره الله عز وجل في الآية، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة تمنع عن الفحشاء والمنكر. فما دام العبد ذاكر للصلاة محافظ عليها قائم بها فإنها تتمنع عن الفحشاء وعن المنكر. ومن ثوابه وثماره وملائكته الدنيا ومتعه العمل الصالح أنها سبب للتأثير بالكتاب ومجاوزة الله تعالى عن العبد يوم الذي فعلان ولا منون إلا فتنة الله من قلب سليم. فعلم رعيت بالشراح قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود. فقال حذيفة: إن الله تعالى يقول في يوم القيامة لبعض العباد: ما فعلت بالخير؟ فقال: لا فعلت بالخير إلا أني منذ رجل الزمان فكنت مطالب من السبيل فأقدر من الكفور وأتجاوز عن المعذور. فقال الله تعالى: تجاوز عن عبده. فهذا عبد كتاب الله كان من الأعمال الصالحة التي واضع عليها أنه إذا تعامل مع الناس تعامل بالسماحة. رحم الله الفرع سمعا إلى الشرف وسمعا إلى الجماعة وسمعا إلى الخلق، فكان مطالب من السبيلين فيقبل من الكفور ويتجاوز عن المعذور. فكان هذا ذكره وكان هذا عمله الى ان يذكر الله عز وجل. فلما كان تجاوزا على عباد الله عز وجل تجاهل الله عنه يوم القيامه يوم لا تنفع اموال ولا بنون وانما هي حسنات وسيئات. هذا سياتي ان شاء الله تعالى مزيد البيان في ذكر المنازل والاثار التي تنجم عن الاسياب وفي للأعمال الصالحة لعلهم وإياكم من نهيها ومن كتابها إنه سبحانه وتعالى ومن ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد من منازل وثمار مداومتي على العمل الصالح ان المداومة على الاعمال الصالحه التي امر الله عز وجل بها سبب في صلاح قلب العبد وبراءته من النفاق ونجاة صاحبه من عذاب النار. لقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. ومن منافع المداومه على العمل الصالح انها سبب في دخول العبد جنه رب العالمين. تلك الغايه التي يسعى اليها كل عام، يسعى الى ذلك رضوان الله عز وجل ودخول جنته التي اعدها الله تعالى للمتقين. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله يعد من ابواب الجنه. ولجنه الابواب فمن كان من اهل الصلاه نعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الجهاد نعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقه نعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الصيام نعي من باب الصيام. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره، فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وارجو ان تكون منه. ولهذا قال ابن رحمه الله هذا الحديث في فضائل ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لان لعل من الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اليقين وتفيد الحق. ومن ثمار ومنافع المداومه على العمل الصالح انها سبب في ان يطمئن العبد بظل عرش الله يوم القيامه، يوم لا ظل الا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: سبعه يضيفهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله: إمام عادي، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بمساجد، ورجل قلبه معلق بمساجد، ورجلان يحاب الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل ذكر الله ماليا فقاضت عينه. ووجه ذلك ان عز الايمان ونشوء الشاب في عباده الله عز وجل وتعلق قلب المرء بفرده لا يكون بل لا بد من استمرار العمل والمداومه عليه، والا لا يدخل له ذلك الفضل العظيم. فهذه عباد الله عشر ملامح وثمار ذكرتها لكم في فضل المداومة على العمل الصالح، تكون بأهلها وبكل بها، فإنه كبقي وما المرء إلا حزب يفعل نفسه، فبطارد الأعمال نفسك فاجعلي واعلموا عباد الله أنكم لا بد أن تكونوا في شهر هذا كما كنتم محافظين على العدد السابق في شهر رمضان الثالث، فإن الله تعالى ما أمر بعبادته وأمر بإتمامها إلا وأمر عباده بعد ذلك بنتيجتها، أي عبادة أخرى بعد الفراغ منها، ليبين لهم أن حياة العباد وأوقاتهم وأعمارهم إنما سخرت من أجل هذه الغاية العظيمة التي من أجلها خلقوا، ألا وهي عبادة الله عز وجل. لقد قال الله تعالى لنبيه الكريم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال الله عز وجل بعد الإسلام شيئا في الصلاة وفي العبادة أمرنا بذكره وذكر هذه العبادة، قال: فإذا قضيت الصلاة واذكروا الله اياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذكروا ما لم ترد عليهم الصلاه ان الصلاه كانت للنبيين كتابا موجودا وقال تعالى كلا قضيت الصلاه وهذا في يوم الجمعه فانتشروا في الارض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى بعد اتمام شهر الصيام واداء هذه العباده العظيم فيه قال الله عز وجل ولتكملوا العده ولنكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال ايضا بعد اتمام مناسك الحج فإذا قضيت منازلكم فاذكروا الله كذبكم آباءكم أو ألست بكرا فنسأل الله تبارك وتعالى أن تثبتنا على هذا النهج المستقيم وأن يرزقنا الاستقامة على شرعه وعلى هدي نبيه وأن نوفقنا لعمل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عزة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ذلك منا واجعل ظهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من معيننا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير وصلى الله وسلم وبارك على النبي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.